بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم، وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء، وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم متمسك في حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. رواه البخاري. لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، أي لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1,000 و500 خاصة بها، فمن سافر للصلاة إلى أحدها حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، ولا مزية في السفر إلى ذلك المسجد كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر بن حوشب قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. فبهذا الحديث يفسر حديث لا تشد غير المسجد الحرام. فبهذا الحديث يفسر حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا بقول ابن تيمية، فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا من أبشع المسائل المنسوبة له، أي ابن تيمية، وخير ما يفسر به الحديث الحديث. قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. وأما قول مالك: أكره أن يقول زرت قبر النبي، فقد حمله أصحابه أي أهل مذهبه على أنه كره هذا اللفظ أدبا، فلا حجة فيه لابن تيمية، لأن مالكا رأى أن قول الزائر زرت النبي أولى بالأدب من أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توجيه وجيه. ويسن للحاج شرب ماء زمزم، وأن يتضلع منه، أي يمتلئ منه شبعا وريا، وأن يستقبل القبلة عند شربه. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن هاجر زمزمت بيدها لكان عينا معينا. ومن أراد شرب ماء زمزم فليقل عند شربه، اللهم إنه بلغني أن نبيك قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه مستشفيا به، فاشفني واغفر لي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أكرمكم الله مولانا. بارك الله فيكم. آمين فيكم.